شكرا من القلب. من القلب. نقول شكرا وتستاهل نقولها كمان، ده اي مكان بيشهد لك بانك فخر كل زمان. شكرا من القلب. الفكرة والإعداد أحلام أبو نوارة. معكم اليوم مروة أمين. في قرية من قرى مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، وهي إحدى القرى ذات الجذور التاريخية الأصيلة التي تميزت بتاريخها المرتبط بصناعة الألبان قديما والنمو العمراني حديثا، إنها قرية صفط اللبن التي ولد بها ضيفنا الإذاعي الكبير جمال حسن، والذي يحدثنا عن نشأته فيقول: الحمد لله رب العالمين، أنا نشأت في قرية من قرى محافظة الجيزة وكانت تابعة لمركز إمبابة تسمى صفط اللبن. هذه القرية التي يعني أعتبرها عشقي، على مر الفترات المتعددة في حياتي كتير من أصدقائي وأصحابي تركوا صفط اللبن، إلا أنني لم أستطع أن أترك صفط اللبن قط. هذه القرية التي مارست فيها كل حياتي وعشتها، ورأيت في صفط اللبن الكثير من التغيرات. رأيتها قرية ريفية تنكح بملامح القرية الريفية. حينما ولدت في صفط اللبن لم أكتب من مواليد صفط اللبن، ولكن كتبت من مواليد القاهرة ومصر القديمة بالذات، لأني ولدت في مستشفى قصر العيني، فكان محل ميلادي القاهرة، ولكنني من بعد هذه الورقة نشأت حياتي كلها في صفط اللبن وارتبطت بيها. كنت طفلا كثير الحركة، وكنت دائما ما أأتي بالممازحات، يقولون لي كنت تعمل أفصال وانت صغير، وأفتكر منها أشياء كثيرة. لكن كان في حياتي أبي رحمة الله عليه كان حافظا لكتاب الله، وعلمني كيف أتعامل مع كتاب الله وكيف أحفظ القرآن. غرس في ملامح وأخلاق القرية. الكبير نقول له يا عمي، واللي من سني يبقى أخويا، والست الكبيرة ابن خالة أو عمة. على هذه المبادئ نشأنا في صفط اللبن، وكنت دائما أتوقع، لأن احنا يعني كانت في قرية صفط اللبن كنا أول 20 حد قدم كهرباء في صفط اللبن، وده كان حدث كبير جدا سنة 68. كان في ذهني صغيرا أن المذيع يجلس داخل الراديو أو التلفزيون في جوه منه حد، وكنت أحدث. أبي كان يبتسم ويقول لي: بكرة لما تكبر هتعرف في حاجة، هتبقى تعرفها في حاجة كده. لا، واحد في مبنى مسبيره، بس هو في تقنية معينة، في تكنولوجيا معينة بينقل لك الصوت وبينقل لك الصورة، أنا مش مستوعب. وكنت دائما أمسك يعني بعض الأشياء كده على أنها مايك. وحظي أن أنا التحقت بتعليم قبل الدفعة بتاعتي بسنة. كانت من مفارقات حياتي أن أنا برضو بدأت مع أقراني في سن صغير، كنت أصغر منهم سنة وانطلقت في التعليم. وكنت يعني في هذه المرحلة كنت دائما أحضر صباحا، يعني على ما أذكر في الصف الرابع الابتدائي في المرحلة الابتدائية، كنت أذهب وأدخل من باب المدرسة قبل ما يفتحوا الباب، أنتظر الأستاذ محمود عبد الفتاح رحمة الله عليه، كان مدرسي في الابتدائي، يطلع من شنطة سودة جورنال ويشاور لي على عناوين معينة أقراها، يصحح فيها ما هو خطأ ويصوب ما هو صواب، ثم أقف في طابور الصباح وأقرأ الإذاعة المدرسية. كنا يعني ربما لا ندري مستقبلا ماذا، لكن كان في ارتباط بيني وبين الميكروفون. ويعني ظللت في هذه الفترة من رابع ابتدائي حتى الصف السادس ابتدائي وأنا أقرأ الصحافة المدرسية. الإعدادي والثانوي هي فترة نماء متسارعة ومتعاقدة جدا ومتلاحقة. أعتقد أن فترة الإعدادي اللي ملحقش نفسه في الفترة دي أنه يكون مواكب لاستيعاب المعلومات الكثيرة يظل متأخرا في التعليم، ودي بترجع للبيت اللي انت فيه يتيح لك ده ولا لا. رغم ان كان ابي رجل امي لكنه يحفظ القرآن، امي ايضا امية، الا انهم كانوا شديدين الحرص على اني اتعلم جيدا وافرغ نفسي للمذاكرة. واذكر ان انا في فتره من الفترات يعني قلت لابي انا مش عايز اكمل تعليم وانا اقعد اساعدكم في الشغال وبتاع. قال لي مهمتك اللي تنجح فيها انك تبقى متعلم وبعدين تشتغل ايه دي بتاعتك، لكن المهم بتاعتك انك تبقى تلميذ نجيب وناجح وشاطر ومؤدب، وحط تحت مؤدب دي 60 خط. كنت ارتبط ولدانيا بمسجد اسمه سيدي فرج في صفة اللبن، ومنه تعلمت أصول كثير من القواعد الإسلامية السليمة والفطرة السليمة التي كانت دافعا واقية لي من كثير من الدعوات الإسلامية. لولا هذه المرحلة ولولا أنني قد تعلمت وتزودت من هذا المسجد اللي هو بطبعه الريفي واللي هو على الفطرة السليمة، أعتقد كنا انزلقنا مع بعض الأفكار الأخرى اللي كانت هدامة، فكانت وقاية لنا هذه الفترة. تعلمنا داخل المسجد صحيح الدين الإسلامي ويسر الدين الإسلامي وسماحة الدين الإسلامي. هذه الفترة أنا بعتبرها الإعدادي والثانوي فترة خطيرة جدا في تزويدنا بالمعلومات الفطرية والدين الحنيف السليم القويم اللي عصمنا من كتير من المشاكل اللي كانت ممكن تصادفنا في حياتنا. نهايه الاعداديه وانا يعني احاول اختصر حياتي بدبلوم. رحم الله ابي كان يقول لي يعني ده هتبقى جايب المجموع ده يا جمال وتدخل دبلوم. طب شايف فلان جايب اقل منك بعشرين درجه ويدخل ثانوي، لا انت شاطر يا جمال، شوفي شوفي الترسيخ بقى، انت شاطر هتبقى كويس وهتبقى يعني حد كده ان شاء الله. هنقول لك يا استاذ جمال طريقته الطيبه دي، احنا هنقول لك يا استاذ جمال. توكلت على الله ودخلت، وبرضو كان عندي ميول أدبية، درست في فترة الثانوي فترة الثانوية العامة درست القسم الأدبي، وكان أبي يساعدني في اللغة العربية كثيرا، يعني رغم أنه فطر إن كان لديه معلومات أيضا حفظ في القرآن وكان يعلم بعض التصاريف والبدائيات في النحو العربي، وحط رجلي على الطريق السليم وكيف أستخرج وكيف أنطق وتستخدم اللغة العربية في حديث الخاص. قولي مش قلت لك هتبقى أستاذ؟ تخرج الأستاذ جمال حسن في كلية الآداب قسم اللغات الشرقية جامعة القاهرة، على الرغم من حلمه بالالتحاق بكلية الإعلام منذ طفولته. عن هذه المحطة يقول: خليني أبدأ المرحلة دي بحاجة لكل شبابنا ولكل بناتنا. مرحلة الجامعة دي مرحلة والله اختيار ربنا. أشهد الله أنني في الثانوية العامة اجتهدت اجتهاد كبير وبذلت مجهود كبير، وكنت يعني معروف على مستوى الإدارة التعليمية، يعني كنت شاطر جدا. وعلى ما أذكر في الثانوية كان في حاجة اسمها أوائل الطلبة بنعملها في الفترة دي، كل مدرس بتاع مادة يدخل يقولوا رشح طالب يقول جمال في الإنجليش في الفرنساوي في اللغة العربية في الجغرافيا والتاريخ في الفلسفة، كان كل اللي يقول لا ده جمال اختاروه بتوع الإنجليزي خلاص، فكان يختار حد تاني. دي ملمح من ملامح الدراسة في الثانوية العامة، واجتهدت كثيرا وإذا بالنتيجة تظهر، وكان أملي إن أنا أدرس إعلام. شاء رب العزة تبارك وتعالى ان انا اجيب 78.5%. الاعلام كان من 81 وكسر، فكانت صدمة بالنسبة لي، كنت زعلان جدا وحزين، لكن ابي رحمة الله عليه همس في اذني وقال لي انت طالع الاول على البلد وانت كويس وانت يعني وخد بالك ده ادب دي غير العلمي. فشاء ربنا سبحانه وتعالى ان انا لم استطع ان انا التحق بالاعلام، ثم نصحني احد الزملاء قال لي درس ادب وادخل انجليش، فدخلت اداب. وعلى ان انا هدرس انجليش فرق معايا التنسيق الداخلي، كانوا طالبين 48 وانا جايب 45، فقدرا كده اخترت اللغات الشرقيه ودرست فتره الجامعه اللغات الشرقيه، تخصصت في اللغه الفارسيه. ويعني لا انكر ان هذه الفتره كانت خصبه جدا في حياتي، كنا في هذه الفتره يعني جايين بملامح القريه، الملامح الطيبة خالص اللي ما فيهاش أي نوع من التغيير. دخلنا الجامعة زي ما بيقولوا كده في المثل بعدلنا، وبدأنا ندرس في الأداب. أذكر أن أنا يعني في هذه الفترة يعني بقيت متحير، طب يعني دراسة الجامعية تختلف عن دراسة، أنا كنت شاطر في الأسلوب الأكاديمي أصحى أقرأ كتاب بتاع، لكن وجدنا أن الجامعة مختلفة ودراستها تختلف، ولحسن الحظ ربنا يسعدك بحد يكون أستاذ قريب منك، دكتور يكون كويس ويعني يرشدك على الطريق السليم وتنطلق، ثم يرعاك. وعن البدايات العملية في الإذاعة المصرية يضيف: بعد الفترة الجامعية مرت بسلام، التحقت بالجيش المصري والخدمة العسكرية، وكان حظي ان انا اكون ضابط احتياط، والتحقت بسلاح القوات الجوية، ثم عملت في احدى القواعد الجوية المصرية كرئيس للشؤون المعنوية. تلك الفترة ايضا اثرت كثيرا، وكانت لها اثر ايضا في ان انا اسري معلوماتي للقوات المسلحة، توفر الكثير من المعلومات وكثير من الخدمات للاطلاع. ظللت في هذه القاعدة الجوية فترة سنتين ونص تقريبا، متاح لي كثير من المعلومات وكثير من الخبرات العملية اللي تثقل الشخصية، اللي تعلمك الاعتماد على الذات، اللي تعرفك ازاي تاخد القرار وازاي يكون عندك سرعة بديهة. في هذه الفترة كان يراودني بين الحين والآخر حلم الإذاعة، ثم فقدت الأمل. يعني قبل انتهاء فترة الجيش بأيام كنت قد تزوجت، وانا في فترة شهر العسل، خلاص بخلص جيش وبادئ بقى هبدأ حياة تانية. اذا بزميل فاضل اللي هو الدكتور محمد ابو زيد، استاذ الادب الفارسي بجامعة الخرطوم، كان زميلي في جامعة القاهرة، وكان يسبقني بسنة، وقال لي على فكرة الاذاعة المصرية طلبة مذيعين وفي مسابقة. التحقنا بالمسابقة، وكانت هذه المسابقة تخص الاذاعات الموجهة، وكان العدد كبير جدا جدا، وكانوا طالبين 4. أتذكر الراحل الأستاذ حسن الشيخ رئيس شبكة الإذاعات الموجهة دخل في الامتحان وقال: يا أبنائي، يعني عشان تبقوا فاهمين أنا محتاج 4، واللي هيجي بمجهوده. ظهرت النتيجة وكنت أنا رقم 3 في المسابقة، واتصلوا وقال: تعالى. أنا قلت أروح أجيب ورقي بقى، فجيت لقيت على الباب ليا تسريع دخول، ودخلت وبدأت العمل في شبكة الإذاعات الموجهة كمشرف برامج في اللغة الفارسية فترة بسيطة، ثم انتقلت إلى ما يعرف بإدارة المتابعة والبحوث في الموجهات. ولا أنكر فضل السيدة الإذاعية القديرة الكبيرة الأستاذة هناء حجازي، ربنا يديها الصحة، صاحبة فضل علي في بداية العمل مع الميكروفون. حينما استمعت إليها قالت لي: صوتك جميل يا جمال، أنت كويس في اللغة العربية، أنت يجي منك. وبدأت تدربني، وكان للأستاذ حسن صوفي ربنا يديه الصحة أيضا موجود فضل في ان انا اقعد وتمرس على الميكروفون، حتى صادفني الراحل والرائد الاذاعي الكبير الاستاذ عمر عطيه، وده كان يقوم بشيء غريب قوي يعني ربما نفتقده الان. كان حينما ينهي عمله الساعه 3 يغلق كل ملفات عمله، ثم ياتي بكل الابناء اللي عايزين يتدربوا او الزملاء اللي هم عايزين يتدربوا، وكان يضع معنا الخامسه والسادسه زكاه عن علمه وعن عمله، وكان يدربنا لوجه الله تعالى، ثم يتخير من بين يقول: انت ادخل المسابقه، وانت ادخل، وانت استنى شويه. وكان رحمه الله عليه امين جدا، انه كان مقرر لجنه المذيعين. التحقنا باختبار داخلي هنا في الاذاعه، وكان رئيس اللجنه الراحل الإذاعي والشاعر الكبير والإعلامي المخضرم فاروق شوشة رحمة الله عليه، كان رئيسا لهذه اللجنة، وكان عضوا فيها الأستاذ عمر بطيشة الفنان الرائع الجميل الحساس، وكان من الجامعة الدكتور حماسة، دكتور محمد حماسة كان عضو لجنة. يعني ولا أنكر توجيهات الأستاذة الغالية المقتدرة القديرة اللي متمكنة الأستاذة هالة الحديدي في توجيهاتها، رغم أنها كانت تقص علينا إلا أنها كانت تصنع مننا مذيعين. ثم رشحت بعد ذلك، طلعت النتيجة وأعلنت مذيع هواء، وكان محمد البهناسي رحمة الله عليه كان رئيس شبكة الموجهات، طلبوا مني أنا أروح البرنامج العام، قال: لأ، خدوا عندي 2 وأنا خلوا لي جمال. إن كان فترة عمل الموجهات غالبا كان بيبقى بالليل، وكانوا محتاجين لأصوات رجالي. أذكر كانت الزميلة الفضلة والأخت العزيزة في نفس اللجنة كانت معايا الزميلة أمل مصطفى، خرجت أنا وهي في قرار اللجنة واحد، التحقت هي والزميلة إلهام سعد أيضا بالبرنامج العام، وكلنا ننطلق في طريقه. الأستاذ جمال حسن من الإذاعيين الذين عملوا في أكثر من شبكة إذاعية، لذلك كان له العديد من البرامج المختلفة والتي يقول عنها: أعتقد أننا فترة إسقال الموهبة والعمل الإساءة وقراءة النشرة وقراءة التعليقات جاءت من الموجهات، أنه كنا في الليلة تقريبا نقرأ 5 نشرات واثنين تعليق، ويصادفك بقى مثلا 3-4 فقرات هوا، فكان تقريبا نقرأ في الليلة الواحدة أكثر من 180 دقيقة على الهواء. لك أن تتصور أن هذا يصنع مذيع بالتمرس. ثم انتقلت بعد ذلك حينما حصلت على درجة ثانية، انتقلت إلى ما تعرف بالإذاعات المتخصصة، كان يرأسها السيدة الفضلة السيدة عزيزة الجمال، كانت رئيسا، وانتقلت إليها كمذيع في الأخبار والموسيقى. ثم قالت لي: أنا محتاجة جمال أنك تكون معي في التعليمية، لأن في وفرة في الأخبار وأنا عايزك معايا تساعدني في ومضيت على هذا. وكانت في ذلك الوقت مع قدومي إليها كان قدوم الراحلة الإذاعية الرائعة الزميلة والأستاذة وصاحبة الفضل الأستاذة زينب بديع رحمة الله عليها، كانت مديرا عاما تقريبا، احنا جينا ورا بعضينا، هي سبقتني بأسبوعين كمدير عام، ثم أنا مذيع. انتقلت أنا والزميل حمدي الوكيل رحمة الله عليه، وعملنا معا تحت رئاسة الراحلة الإذاعية القديرة زينب بديع. والسيدة زينب بديع كان لها ملامح خاصة، كانت تدير بعقلانية وبحزم وبعاطفة الأمومة، اللي يعني شاء ربنا أنا ما أكونش أم، لكن كان ربنا مديها عاطفة أمومة كانت تقريبا تقضي المبنى كله. وتعاملت معنا هذه السيدة على هذا النحو. معها بدأت، حينما بدأنا تخيرت من بعض الأصوات، جربت أكثر من 5 أصوات معها في برنامج شهير كان له شهرة وقتها اسمه حلو الكلام وقصائد في الوجدان. هذا العمل عمل فيه الزميل حمدي الوكيل، وعمل فيه الزميل رضوان صوان، وعمل فيه عبد الرؤوف حمزة. ثم استقر الأمر على أن أنا أكون أنا المستمر معها. استمريت مع هذه السيدة 6 سنوات نسجل هذه الحلقات وهو مستمر البرنامج، فكنا تقريبا نسجل في الأسبوع 2 مرات، البرنامج كان ربع ساعة، فكان بيبقى لي لقاءات معه وفي المرة كنا نسجل 2 أو 3. تعلمت منها الكثير، وكيف يعني نقف في الوقت المناسب وكيف نتحدث، وكيف أعطتني فرصة كاملة أن ناخد راحتي في البرنامج ده. قبل أن ننهي الحلقة نختار من هذه القصائد العربية المغنى بيتا ثم نعربه، وده يعني يلبي طموح الإذاعة التعليمية. شوف هي كانت قد إيه يعني رحمة الله عليها، يعني قضيت معها حتى خرجت على المعاش رحمة الله عليها كتير قوي من الحلقات عملناها على مستوى القصائد العربية المغناة لكبار الشعراء وكبار الملحنين وكبار المطربين أيضا. الإذاعة التعليمية تقدم الشعر هو بوخ الخاطر وأصداء الوجدان. وفي هذا البرنامج نلتقي مع حلو الكلام وقصائد في الوجدان. الإعداد والتقديم زينب بديع وجمال حسن. استمريت ثم عملت في الإذاعة التعليمية كمدير مذيعين لمدة 3 سنوات، ثم حصلت على درجة كبير. وبعد فترة العمل كمدير مذيعين عملت فترة أيضا بعدها بالتعليمية، ثم جاء يعني على مشارف انتهاء العمل بفترة بسيطة انتقلت إلى حلمي، وتحقق هذا الحلم على إيد الإذاعي الكبير الأستاذ محمد نوار، بشكره طبعا. انتقلت للبرنامج العام اللي كان فيه حلمي. يعني عايز أقول إن فترة عملي في البرنامج العام رغم أنها كانت بسيطة إلا أنها كانت خصبة جدا. رحت وجدت الزميلة أمل اللي احنا طالعين في، هي المدير العام للتنفيذ، ثم انتقلت رئيسة لشبكة البرنامج العام وأنا موجود، وكنت سعيد جدا بصحبة أمل، كنت دايما أزيم معاه فجر الخميس. ارتبطت بالزميلة أمل في هذه الفترة ارتباط أخوة، وجدت أدي هذه السيدة يعني فيها لمحة دينية صوفية خفية تظهر كده على وجهها بالمنير. عايز اقول ان مذيع الهوى، عشان تبقى يعني بس اقول للسادة المستمعين يبقوا فاهمين، ان مذيع الهوى ارتباطه دائما وابدا وعينه دائما بتبقى على الهوى اكتر من اي برامج. يبدع في النشرة ويبدع في التعليق ويبدع في الربط، كل ارتباطه بيبقى بالهواء، ودي حالة فنية فريدة يتميز بها عن الآخرين، انه بيبقى منطلق لايف، ولذلك بيبقى مطلوب في المذيع انه يكون سريع البديهة. خلال عملي في الموجهات انا ارتبطت باكثر من برنامج كان اسمه مصر اليوم، برنامج ديني كان بيحكي السيرة الذاتية للنبي صلى الله عليه وسلم، خطوف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الموجهات، وكثير من البرامج اللي كانت، لان الموجه بيبقى له يعني له ملامح خاصة، انه كان بيوجه الى الشعوب الاخرى الاسلامية او غير الاسلامية حتى بصوت وبلهجة مصر وبأداء المذيع المصري، يعني كان يبقى لنا أصدقاء كتير جدا يتصل بينا، لهم شافونا ولا احنا شفناهم، لأن ما كانش فيه التكنولوجيا أن تتواصل بيها، لكن تجدي أن دايما زي ما بيقولوا كده يعني كتير من المستمعين على مستوى أفريقيا والأمريكتين وعلى مستوى أستراليا، كان يبقى لنا ناس تتصل بينا بالتليفون وتحدثنا وتقول أنت هتبقى موجود أنت، وارتباطه بيك رغم اختلاف اللغة لكنه يبقى مرتبط بيك أيضا، ويبقى منتظر انت هتقول له ايه او هتتعرض ايه النهاردة او عندك ايه النهاردة هتقدر تقوله من اخبار ممكن تكون تفيده او تزيد معلوماته. دي مرحلة الموجه. ثم انتقلت في الموسيقى، انا اعتقد اشتغلت اسبوع واحد مع محمد سعيد فائق، ثم طلبت مني الاذاعية القديرة الاستاذ عزيز الجمال ان انا التحق بالتعليمية فترة ثم اعود مرة اخرى الى الموسيقى. اشتغلت في كتير من البرامج في التعليمية، منها برنامج أطلس متخصص جدا، وكان يزاملني فيه كثير من الزملاء، ثم برنامج كتاب في سطور، وده برضو من البرامج الهادفة اللي كان كويس جدا ويضيف لنا كتير من المعلومات، أيضا برنامج أسرار البحر، وده كان متخصص في أنواع الأحياء البحرية كاملة، وأيضا كان يدرس حالات وجغرافيا البحار والمحيطات. استمرت فيه فترة طويلة جدا، كانت حوالي يمكن 6-7 سنوات. أيضا حصل الإذاعي جمال حسن على العديد من التكريمات، يذكر منها على سبيل المثال: أنا فترة عملي المتواضعة يعني كثير من التقديرات اللي حصلت عليها خلال فترة العمل الإذاعي، ربما من جهات رسمية أو غير رسمية، من بعض الجهات اللي هي العمل المجتمع المدني، كثير من الجمعيات حصلت منها على شهادات تقدير وجوائز، أيضا خلال الإذاعة كثير من التكريمات كانت بتبقى على مستوى الشبكات في بعض المناسبات للعمل الإذاعي، كان كتير من الأساتذة بتوعنا كان يكرمني بوجه وبصفة خاصة لنجاح برنامج أو لتحقيق فترة كان لها أثر كبير وكان لها صدى كبير. أكبر جائزة حصلت عليها نفسيا وأدبيا ووجدانيا جائزة السادة المستمعين، فأنا يعني تكريمي أن أنا راضي عن نفسي عن عمل الإذاعي، وتكريمي أن كتير من أعمالي كانت بتبقى صدى على مستوى السادة المستمعين. أنا سعيد بفترة عمل الإذاعي لأن كانت رغبة عندي من الصغر وقضيتها وربنا لبى طلبي. وعايز اقول بس نصيحة لكل ابنائي لكل مجتهد النصيب، حدثتكم عن فترة الثانوي وقد ايه تعبت في الثانوية العامة وما قدرتش ادخل اعلام، وبعدين انطلقت ودرست دراسة كانت اساس في اسرائي اللغوي، ودرست الادب المقارن وملامح الادب المقارن بين اللغات، ثم يعني يأتي الله تبارك وتعالى بانه يمنحني الامنيه اللي كانت جوايا واديها لي على طبق من فضه، يسخر لي زميل ويجي يقول لي في مسابقه وفي كذا وفي كذا، وادخل كمشرف برامج ثم بعد ذلك مذيع هواء. هذا شان الله، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. مره تانية ربنا منحني هذه الفرصه العظيمه. نصيحه لكل شباب: اعمل اللي عليك وعلى الله التوفيق، واختيارات ربنا افضل، وسبل ربنا ايسر من السبل اللي احنا بنرسمها. ابناء الشباب بناتي، الاجتهاد، العمل، اوعى تبص لظروفك الحاليه وانت بتتكلم، لا، خلي املك في اللي جاي. اللي جاي مش بتاعنا، اللي جاي بتاع ربنا، هو مخططه وهو رسم له خريطه عظيمه، هذه الخريطه هي اللي هتكون فيها سعادتك وفيها نجاحك ان شاء الله. كلامنا حيتزكى والغايب حيعود. لما يريد قلب العاصي يسلم وعيوننا هتتكلم ولا شيء يبقى بعيد. ربك لما يريد الصعب بيتهون الحزن بيتلون طول ما لقيت في الايد. ربك لما يريد حلقك بتقرب لي تفتح حضنك قبلي ولا فيه بينا حدود. ربك لما يريد يعني خلوني اقول ان مختصر حياتنا كتير من الابيات الشعريه اللي قراناها لسابق الشعراء كان لها اثر ومعنى في انفسنا. منها ما يقوله احد الشعراء: لعمري لقد ذقت المطاعم كلها فما ذقت فيما ذقت احلى من الامن. اذا ما كانت حواشي الظهر بريئه من الخوف كان العيش في غايه الحسن. وفي الختام لمن يقول الإذاعي جمال حسن شكرا من القلب. والله لكتير أصحاب فضل علي كتير. أشكر أبي الذي دفعنا للأمام رغم أنه كان راجل بسيط إلا أنه دفعنا للأمام وكان يعني يدفعنا بالقرآن وبحسن الجوار وبحسن المعاملة وطيب الخاطر رحمة الله عليه. وعلى أمي التي كانت تدفعنا للدراسة وتصورها لنا مسألة حياة أو موت. شكرا لأبي وشكرا لأمي. شكرا لأحد السادة مشايخي اللي لهم أثر كبير في نفسي كنت أقول له جدي الشيخ عبد الحليم أبو حطب. شكرا أيضا لكثير من المدرسين في المرحلة الابتدائية أذكر الأستاذ محمود عبد الفتاح رحمة الله عليه والأستاذ أحمد حسان. شكرا للأستاذ محمد مهدي اللي علمنا إزاي نذاكر دروسنا وده كان من أبناء صفة اللبن من رجالات صفة اللبن اللي تعلمنا كلنا وده خرج أجيال كثيرة من الأطباء إلى العمداء إلى يعني كلنا من نتاج هذا الرجل الصالح رحمة الله عليه الأستاذ محمد مهدي أبو عكر. في المرحلة الابتدائية المرحلة الإعدادية شكرا لأستاذي ومعلمي الأستاذ صلاح حسنين عبد القادر وده يعني أسسني في اللغة الإنجليزية وجعلني يعني طول حياتي أبقى شاطر في اللغة الإنجليزية. شكرا في فترة الثانوي لأستاذ الراحل الذي بكيت حينما علمت بوفاته الأستاذ عبد الحميد حافظ الجزار وكان يلقب بشاعر الجيزة كان يدرس لنا اللغة العربية في مرحلة أولى ثانوي وأثر فيها تأثير كبير. كنت منتظر على أحر من الجمرة قبله في تانية ثانوي وفجئت في الطابور الصباح في أول يوم قالوا أنه توفى رحمة الله عليه. شكرا للدكتور محمد علاء الدين منصور في فترة الجامعة ده يعني أمدني بكثير من المعلومات وتواصل معي ودفعني للدراسة الجامعية. أيضا دكتور إبراهيم دسوقي شتا وده كان أشطر حد يجيد اللغة الفارسية في مصر رحمة الله عليه. شكرا للأستاذ دكتور السبعي محمد السبعي رحمة الله عليه أيضا كان رائد اتحاد طلاب جامعة القاهرة وعلى إيده اتعلمنا فنون الترجمة وفنون تعلم اللغة الفارسية كثيرين. أيضا شكرا لشيخي وأستاذي من أثروا فيه الأستاذ صلاح عبد الخالق رضوان أيضا في فترة الإعدادي كان له فضل علي. شكرا أيضا لشيخي ومعلمي فضيلة الشيخ نور محمد أبو النور وده من أعمدة صفة اللبن العلماء الأجلاء حاملي كتاب الله اللي على أيديهم برضو تعلمنا كثيرا. شكرا لكل أهل الفضل. من قلبي بشكر السادة المستمعين تقبلوا تحياتي الإذاعي جمال حسن. في الأسبوع القادم نلتقي وشكرا من القلب مع تحيات أحلام أبو نواره.